الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيسرني في هذه الليلة المباركة، ليلة الثامن من رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في ديوان أخينا العامر الشيخ شيبان الهاجري، أن ألتقي بإخوان لي لنتذاكر حول كلمة معنونة لها: لماذا الصوم؟ من البدهيات أن الجواب عن مثل هذه الأسئلة قد تكون نصية، قد تكون استنباطية. لماذا نصوم؟ لماذا الصيام؟ لماذا كتب الله علينا الصيام؟ الجواب على هذا السؤال منصوص في أول آية من آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومنطوق الآية أن المقصد الأسنى والغاية الأعلى من فرض الصوم الوصول إلى الدرجات العلى من التقوى، لعلكم تتقون. وأتى بكلمة لعل التي تفيد الترتيب والتفاعل حتى الوصول إلى هذه المرتبة. ومعنى هذا أن هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الرابع من أركان الإسلام إنما فرضه الله لنصل إلى مرتبة التقوى، لنصل إلى مرتبة المتقي، وهي مرتبة عالية عظيمة ما نالها من عباد الله إلا القلة من الناس. وهذا يدلنا على فضل الله وجوده وكرمه أن شرع لنا عبادات بها نبلغ درجات المتقين، ولكن بشرط أن نأتي بها على ما أراده الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى موجود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه. ولما نقول لماذا نصوم، فنحن نجزم أنه وإن كانت الغاية القصوى والأعلى هي الوصول إلى مرتبة التقوى، لكن هذا لا يعني أنه ليس ثم مقاصد وأهداف وغايات أخرى. لكن المقاصد والأهداف الأخرى تبعية، الوصول إلى مرتبة التقوى غاية ذاتية لفرضية الصوم. نعم، إن الإنسان يتعبد بالصوم ويتقرب إلى الله بالصوم، فإذا تعبد بالصوم وتقرب إلى الله بالصوم وكان على الوجه المراد وصل إلى مرتبة المتقي. ولنتأمل في وصف رب العالمين للرسول الكريم الذي عمر أكثر من أبينا آدم وهو نوح عليه السلام، بأي شيء وصفه الله في القرآن؟ وصفه الله بوصفين عظيمين: إنه كان عبداً شكورا. تأمل هذين الوصفين، عبدا شكورا. وحينما ندقق نجد أن صفة العبودية في جانب الرسالة والتطبيق للأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، وعندما نتأمل في صفة الشكر نجد أنها في مقابل التطبيق كيف يتعامل مع قدر الله تبارك وتعالى. فلما فرض الله الصوم نتعبد لله عز وجل، وإذا جعنا أو ظمئنا أو أصابنا مرض نقابل ذلك الذي كان بسبب العبودية، نقابله بالأمر القدري وهو الشكر. ومن جمع بين العبودية التي تكون مختصة في أبواب الشريعة وبين الشكر الذي هو أعلى مقامات التعامل في القدر، قطعا وصل إلى مرتبة المتقين. لا بد أن نستيقن أن الله ما فرض الصوم لنجوع، ما فرض الصوم لنظر، فهو سبحانه غني عنا رحيم بنا، ونبيه عليه الصلاة والسلام رحيم بنا، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف نفسه الكريمة جل في علاه أنه بالمؤمنين رحيم، ووصف نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذن ليس المقصود من وراء الصوم هو الظمأ في الهواجر أو الجوع كما يظن بعض الناس، يقول صمنا ما جعنا، صمنا ما ظمئنا، كأن المسكين يظن أن المقصد من الصيام هو الجوع والعطش. لا والله، بل إن هذا المعنى منفي. قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وهذا خرج مخرج الذم، ولهذا ينبغي علينا أن ننتبه ونحن نصوم، هل نحن في صومنا سائرون وقد مضى من الشهر قرابة العشر، هل نحن صائرون على طريقة صحيحة موصلة إلى التقوى أو لا؟ قد روي عن جمع من السلف ويروى مرفوعا ولا يصح أن رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النيران. هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن المعنى المقصود به أن الإنسان يبتدئ الصوم فبصومه إن كان وفق الشرع ينال مغفرة الله جل وعلا، ثم يرتقي فينال رحمة الله تبارك وتعالى، ثم يرتقي فيصل إلى مرتبة المتقين الذين هم عتقاء الله جل وعلا، الذين لا حساب عليهم ولا عذاب. إذن لا بد أن ننتبه كيف نصوم حتى نصل إلى التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه عز وجل أنه قال سبحانه جل في علاه: الصوم لي، الصوم لي وأنا أجزي به. لما كان الصوم له تبارك وتعالى ووجهه وأحسن ما قيل فيه أنه لا يقع رياء، لا سيما الفرض منه، وإن كان يتصور في النفل منه الرياء لكن في الفرض منه لا يتصور. فأنت تكون في خلوة، حالك في الصوم في الخلوة كحالك في الجلوة، حالك في الإفراد كحالك مع الجمع، لا تشرب، لا تمد يدك إلى الطعام والشراب. وهذا والله سلم أولي للوصول إلى مراتب التقوى، والأولى من ذلك والأعظم أن تراعي ما يسمى اليوم بوسائل العلم الخمسة. تراعي عينك فلا تنظر إلى ما يغضب الله جل وعلا، فأنت صائم تراقب الله تبارك وتعالى، وإذا ما دعتك نفسك للنظر مباشرة تتذكر أن الله ينظر إليك، الذي تصوم له في الخلوة ينظر إليك، فتترك ملذات العين. ثم إذا ما جاءك إبليس والشياطين غير المرادة المصفدة من الإنس والجن وأرادوك أن تسمع غيبة أو نميمة أو كذبا أو زورا أو بهتانا، تجد أنك تريد أن لا تسمع بل وتهم بالقيام، لأنك تراقب الله جل وعلا فتسمع بالله وتبصر بالله وتعطي لله وتمنع لله وتحب لله وتبغض لله، فوالله وصلت إلى مرتبة التقوى. هذه علاماتها. ثم تنظر إلى لسانك، فإنك لا تترك له العناء، تلجمه، تحبسه وراء قضبان خلقه الله تبارك وتعالى وراء لسانه ليسهل عليك حبسه، ولا تطرق عنانه إلا في ذكر الله جل وعلا أو في تلاوة كتابه، وتتذكر أن السائرين إلى الله الواصلين إلى الله جل وعلا الذين وصلوا إلى مرتبة التقوى كان أحدهم يختم القرآن في اليوم مرة وفي الليل مرة، وآخر يختم في اليوم والليل، وآخر يختم في الثلاث. إذا تأملت في هذه الأحوال تستيقن أيما يقين أن هؤلاء ما كان يشغل عينهم ولا سمعهم ولا لسانهم إلا ذكر الله تبارك وتعالى، وأعظمه القرآن. ثم يدك ورجلك، وهي آلات المناولة والمشي وآلات الذهاب والمجيء، لا تستخدمها إلا في طاعة الله تبارك وتعالى. وأخيرا مجالات الفكر، من أعظم ما يوصل الإنسان إلى التقوى ألا يترك لفكره العناء، فلا يجول في خاطره، وإن جال يمنع بابه ويغلق النوافذ عليه فيما هو محرم، ولا يجول إلا فيما يزيد الإيمان من التفكر والتأمل وطاعة الرحمة. هذه الأمور هي المقصودة من الصوم، ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأهداف الأولية التي توصل إلى الهدف الأسمى تقوى الله جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن امرؤ سابك أو شاتمك فقل إني صائم، فقل إني صائم. هذا أمر عظيم للدربة إلى كف اللسان وكف اليد وكف الرجل وكف العنان، فتلجم نفسك. ومتى ما استطعت أن تلجم نفسك، ومتى ما استطعت أن تلجم عينك وأذنك وسمعك ولسانك ويدك، فأنت أنت والله، لا مثل لك. وهذه والله فرصة عظيمة، لا سيما وأكثر أوقات الإنسان مع المصحف في البيت وفي المسجد في السيارة، فرصة عظيمة أن تجعل النفس هذه تابعة للشريعة ولا تترك لها العناء. فإن أنت لم تستطع فطامها الآن وهي تفطم في النهار من المأكولات والمشروبات المباحة في الليل والمباحة في النهار في غير رمضان، فأنت إن لم تستطع أن ترجمها الآن فمتى تستطيع بالله عليك؟ يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أورد نفسك هذا السؤال: لماذا نصوم؟ لماذا أصوم؟ لماذا الصيام؟ فإذا أنت استطعت أن تدفع عن نفسك أن الصوم ليس للجوع والعطش وإنما لنصل إلى مرتبة التقوى، فحينئذ لا بد أن تنشغل بالبيت، لأن بيت التقوى القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. الإشارة بأن التقوى ها هنا، يقول العلماء: التقوى مبتدأ معرف، وها هنا اسم إشارة معرف، فدل على الحصر، والمعنى أن التقوى كامنة في القلب، أصله في القلب، بيته في القلب. وبهذا المعنى نفهم ما معنى لعلكم تتقون، أي لعلكم أن تصلوا إلى إصلاح قلوبكم. كيف نصل إلى إصلاح قلوبنا؟ الصوم، الذكر، تلاوة القرآن، الجلوس في بيوت الله، الاعتكاف، بذل الندى، كف الأذى، الإحسان، هذه كلها وسائل توصل إلى تقوى القلب. التقوى ها هنا، فإذا كانت التقوى ها هنا فاهتم بقلبك أولا. مع الأسف الشديد نجد من الناس من قد ينشغل بساحات البيت، ربما يزين صلاته ويجملها، ولكنه لا يستطيع أن يجمل القلب، وعلامة ذلك فلتات اللسان. تجده يجمل ختماته وذكره وبذله وعطاءه، لكن لا يستطيع أن يجمل نفسه الأمارة بالسوء، وهذا يظهر عليه فيما إذا خرج من الجلوة إلى الخلوة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن لا بد أن نبدأ من أصل المنشأ، أن نطهر البيت، نطهر القلب. كيف نطهر هذا القلب؟ ما فيها مكنسة. أي نعم، قد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: أعظم ما يطهر به القلب أمران: التهليل وهو التوحيد لا إله إلا الله، والاستغفار فإنه يغسل القلب من الدرج. وإن أقواما اهتموا بمظاهرهم وأهملوا بواطنهم، فقال الله عنهم: فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. نعوذ بالله أن نكون منه، نعوذ بالله أن نكون منه. علينا أيها الإخوة البدء من القلب، هذا المكان الذي قال الله عنه: ومثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال بعض السلف: مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. ابدأ نور قلبك، من هنا تبدأ خطوات الوصول إلى التقوى. أول ذلك العلم بالله جل وعلا، العلم بالله من أعظم الأمور التي تأخذ بقلب الإنسان وقالبه للوصول إليه تبارك وتعالى. ولهذا كلما ازداد الإنسان علما بالله، علما بجماله وجلاله وعظمته وسلطانه، كلما ازداد عبودية في جانب الشرع وشكرا في جانب القدر. أول مراتب التقوى العلم، ومن ظن أنه يمكنه أن يصل إلى مرتبة التقوى بجهالة أو عبادة بدون علم فهيهات هيهات، كمن يدعي الوصول إلى البر بلا سفينة أو بلا سباحة. وثاني خطوات الوصول إلى مرتبة التقوى مع الصيام أيها الإخوة، أن ننظر إلى محبتنا لله جل وعلا، نراجع حبنا لله تبارك وتعالى. كيف حبنا له؟ هل حبنا له تبارك وتعالى حب على النعماء؟ أو حبنا له تبارك وتعالى حب على كف الضراء؟ أو حبنا له تبارك وتعالى حب لذاته العلية وصفاته الجلية وأفعاله العظيمة التي هي في الكون منتشرة وظاهرة وعلى الإنسان جلية؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحب الله تبارك وتعالى لأنه المحمود، لأنه ذو الجلال والإكرام، يبدأ بالنعماء والعطاء دون أن يسأل، ويعطي إذا سأل، ويفضل على من يشاء، ويرحم من يشاء، ويهدي من يشاء. فمن أحبه أحبه، كما قال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. وليس الشأن أن تحب الله، فهذا الأمر قد يكون فطريا لا سيما في جانب حب على النعماء التي أولاك الله بها من سمع وبصر وقلب وعقل ولب وكمال وكمال وكمال، لكن الشأن أن يحبك الله. ولن يحبك الله حتى تكون عابدا شاكرا. متى ما تخلف أحد الأمرين لن يحبك الله جل وعلا. والمقصود بالحب هنا حب المتقين، وقد أخبر سبحانه عن محبته الخاصة، فقال سبحانه: والله يحب المتقين. الأمر الثالث الذي يجب أن تنظر إليه أنك تنظر إلى القلب كيف هو في مراقبة الله تبارك وتعالى. أحدنا أيها الإخوة إذا جاء عند الإشارة الحمراء وهي لتوي أحمرت ينظر، إن لم يجد الكاميرا يتعدى، إذا لم توجد السيارات، إذا وجد الكاميرا وقف، ولو لم توجد السيارات خشية من الدريهمات. يا من تخشى من الدريهمات وفواتها، ألا تخشى فوات الدرجات ورفعة المقامات عند رب البريات يوم الندمات؟ ماذا عساك أن تقول؟ ينبغي على الإنسان أن يدرب قلبه على مراقبة الله، كما أنك في المنزل وأنت ضميت لا تشرب ماء أو جعت لا تأكل طعاما تراقب الله جل وعلا. فأولى بك ثم أولى بك أن تراقبه في المحرمات الأبدية والبعد عنها، فأولى بك ثم أولى بك أن تراقبه في لزوم الواجبات والفرض والأمور الفرضية التي فرضها الله تبارك وتعالى أو فرضه رسوله صلى الله عليه وسلم. رمضان، الصوم في رمضان، وإشغال الوقت في نهار رمضان بالطاعة وفي ليل رمضان بالطاعة فرصة عظيمة، ما أقول ذهبية، أعظم من الذهبية، فرصة عظيمة حتى نصل إلى مرتبة مراقبة الله جل وعلا التي هي من مبادئ الوصول إلى مراتب المتقين. لماذا نصوم لنصل إلى مرتبة التقوى بالعلم، بالمحبة، بالمراقبة. وها هنا أمران آخران لا بد منهما. من أعظم ما يعين على التقوى خشية الله عز وجل ورجاؤه وخوفه والترهيب منه. فإن القلب الذي وصل إلى مرتبة التقوى دائم الذكر والذكر لخشية الله تبارك وعقابه جل وعلا. فوالله إن عقابه ليس كعقاب الملوك، ولا عذابه كعذاب المعذبين، فعذابه عظيم وعليم ومهين، ولا يعذب كعذابه أحد، حتى قال جل وعلا عن بعضهم: ولا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فأنت فعلا وصلت إلى الغاية المنشودة المطلوبة من الصوم، مرتبة التقوى. فكن دائما حينما تفعل أي فعل، كن دائما على ذكر من الرجاء والثواب وخشية الله تبارك وتعالى، فإن عطاؤه عظيم. تخيل أنه يعطي على الحسنة 10 أمثالها على الأقل، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. والصوم وما في شهر الصوم لا يعلمه إلا الله، بدليل الصوم لي وأنا أجزي به، لا أحد يعلم كم ثواب الصوم. حتى قال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. وهذا تفسير باللازم، لكنه تفسير مقبول. فلا بد حينما نكون في جانب العبودية أن نتذكر ثواب الله تبارك وتعالى، وأن نتذكر عطايا الله تبارك وتعالى العظيمة على الامتثال، لا سيما الفرائض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقرب إلي عبدي، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف تقرب إلى الله بالفرائض والنوافل حتى أحبه الله؟ على الوجه الذي ذكرناه: العلم، المحبة، الخشية، الرجاء، التواضع، الطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل والكرم والجود. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الله أكبر. أمر أخير أيها الإخوة، من أراد الوصول إلى مراتب المتقين في هذا الشهر الفضيل الذي فرض الله صومه لعلكم تتقون، عليه دائما أن يشغل قلبه بعقاب الله جل وعلا، يحدث قلبه بعذاب الله تبارك وتعالى، فيرهب ويخاف. ورب العزة يقول: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ويقول جل وعلا في صفات المتقين: الذين يخشون ربهم بالغيب، يخشون ربهم بالغيب. فلا بد الإنسان أن يحدث نفسه حتى يصل إلى مرتبة التقوى، يحدث نفسه بالعقاب فينزجر، فينزجر متى ما وجد هذه الأمور الخمس في مبادئها في القلب، ثم إن الإنسان نماها قطعا وصل إلى مرتبة المتقين التي هي أعظم أهداف وغايات الصوم. إذا رأى الإنسان جوعا يتذكر ما أمر الله به ورسوله من إطعام الجائعين فيسارع إلى الخيرات، وإذا ما أصيب بظمأ تذكر ظمأ الآخرة وكيف أن الناس يلجمهم العرق، ومنهم ومنهم ومنهم على أصناف، كيف يتخلص من ذاك؟ يتذكر بصومه أنه إذا شرب شربة من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يظمأ بعد ذلك أبدا. هذه أهداف وغايات. إذا تذكر أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويعين الناس على الخير، فحينئذ لا يمكنه أن يقطع رحمه لكونهم قطعوه أو ظلموه أو حسدوه أو حقدوه أو عادوه، يصلهم لله ويذر أمرهم إلى الله ويعفو عنهم ويتجاوز ويصفح، لأنه يعلم أن الله عفو والعفو يحب العفو، فهو يعفو حتى يصل إلى درجة المتقين. إذن لا بد للإنسان أن يحاسب نفسه، لماذا نصوم؟ لنصل إلى مرتبة المتقين. أين وصلنا؟ هذه هي آخر ليالي العشر الأول، فعلينا أن نراقب أنفسنا وننظر أين وصلنا. وقد قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنا إذا كنا عندك كأننا نرى ربنا ونرى الجنة والنار عيانا، فإذا ذهبنا وخالطنا أهلنا وأموالنا ذهب ذلك عنا. هذا يتصور، لأن الإنسان بشر، لكن الشأن كل الشأن كيف يكون الإنسان في حال ما إذا نزل العلم عنده والخشية والمحبة والخوف والرجاء إلى أي حد يصل. وإن لكل عمل شرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فالزم نفسك ألا تترك السنن على الأقل حتى لا تنزل من درجة المتقين. نعم، قد يكون الإنسان من أوائل المتقين، من السابقين إلى الخيرات الذين قال الله تعالى عنهم: السابقون السابقون أولئك المقربون. لكن لا بد أن تلجم نفسك إذا نزل شيئا ما أن لا تنزل عن السنن، فإنك متى ما نزلت عن السنن ووصلت إلى حد الفرائض خرجت من درجات المتقين، وهذا أمر لا يبشر بالخير. فإن السنن التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوار حول الفرائض، تحمي الفرائض من النقص، تحمي الفرائض من الخدش، تحمي الفرائض من العيوب، فتسترها بالسنن. ولذلك لا بد للإنسان أن يلزم نفسه ذلك. ثم في ختام هذه الكلمة أوصي نفسي وإياكم بأمر عظيم، وهو أن من أعظم علامات المتقين تبرؤهم من حولهم وقوتهم، أنهم كثير الحوقة لا حول ولا قوة إلا بالله، كثير الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، عظيم الرجاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دائم اللجل إلى الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تجد أحدهم إذا وصل إلى مرتبة المتقين يكون عظيم الرغبة، عظيم الدعاء، وكأنه لا يحسن شيئا إلا الدعاء، يقرأ القرآن ويدعو، يذكر الله فيدعو، يقيم الفرائض يدعو، يقيم النوافل يدعو، لكن هذا لا يعني أنه معصوم، قد يزد قد يخطئ، لكن علامات المتقين أنهم عند الزلل يستاءون من أنفسهم، يرجعون إلى الله مباشرة، كما قال عز من قائل: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. جعلني الله وإياكم ممن يصلون إلى مرتبة المتقين في هذا الشهر الفضيل، وجعل لنا ولكم الصوم مقبولا عنده من عتقاء هذا الشهر الفضيل، وصل اللهم وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. أخونا الشيخ أبو أحمد يسأل يقول: في مقولة منتشرة في وسائل التواصل وما أكثر ما ينتشر في هذه الأيام من الأدعية البدعية والشركية، وأهل الشر يوصي بعضهم بعضا على نشر البدع والشركيات والخرافات، ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن الله مقيم في هذه الأيام مع الناس. هذا كلام لا يصح، الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولا يخبر عنه إلا بما صح معناه، وهو سبحانه مع المحبين، مع المتقين، مع الصائمين، مع الصابرين. أما أن نقول مع مقيم فهذا كلام لا يصح. نعم.